ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فليسوا بأهل لذلك. وقوله إلا مكاء وتصدية، ما ذكره الحافظ بن كثير هنا في القول الأول هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم، أن المكاء هو التصفير والتصدية هي التصفيق، وذلك كما قال العنترة: وحليل هانية تركت مجندلا تمكو فريصته كشدق الأعلم، جمل مشقوق الشفة العليا، تمكو فريصته مكان الطعنة، الدم قوي جدا يخرج بصوت صفير، فهذا يقال له صفير. وحسان بن ثابت رضي الله عنه يهجو المشركين يقول: إذا قام الملائكة انبعثتم، صلاتكم التصدي والمكاء، يقول هذه عبادتكم وهذه صلاتكم. وإذا أردت أن تحفظ هذا، يعني لا يختلط عليك المكاء والتصدية، أن هذا التصفير وهذا هو التصفيق، تذكر معنى وهو أن طائرا يقال له المكاء، المكاء طائر له صفير له صوت معروف يقال له المكاء، فالمكاء هو التصفير. وبعضهم فسر المكاء بوضع الأصابع في الفم، والتصدية أنها هي التصفير، وهذا خلاف المشهور. فالمكاء هو التصفير، نعم، فقد يصفرون بوضع أصابعهم كما جاء في بعض الروايات عن بعض السلف، يضع أصابعه في فمه ويصفر، ويصفقون بأيديهم. وهذا الفعل قد يؤخذ من مجموع الروايات الواردة التي تصف عملهم أنهم كانوا يفعلونه في حالين: الحال الأولى أنهم يفعلونه تقربا إلى الله عز وجل وتعبدا في الطواف، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، عبادتهم بالتصفير والتصفيق، فهذه حال. والحال الثانية أنهم يفعلون ذلك تشويشا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوه يطوف أو يقرأ القرآن لئلا يستمع إليه أحد، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. فلغوهم فيه هو مثل هذه التصرفات والحماقات التي تدل على خفة العقول، مما يتنزه عنه العقلاء، يصفر ويصفق عند الكعبة من أجل ألا يسمع القرآن، أو يكون يفعل ذلك تعبدا، فهذا غاية السفه، لا يفعله صاحب مروءة، وإنما يفعله سفهاء الناس. ومن هذه الآية أخذ بعض أهل العلم المنع من التصفيق والتصفير، وقالوا إن الله عز وجل قد ذم ذلك وعابه، فلا يليق بالمؤمن أن يشابههم في هذا الفعل. وقد ذكر وهي روايات إسرائيلية أن المراد بقوله تبارك وتعالى عن قوم لوط صلى الله عليه وسلم: وتأتون في ناديكم المنكر، كانوا يصفرون ويصفقون ويفعلون بعض الأفعال التي لا تليق بأهل المروءات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما التصفيق للنساء. فالحاصل أن مثل هذه الأشياء يتنزه عنها المؤمن، والمرأة تصفق في الصلاة. وقد يفهم من هذا أنه إذا رخص لها أن تصفق في الصلاة فإنه في غير الصلاة من باب أولى، قد يفهم هذا. ولذلك التصفيق في حق النساء أسهل منه في حق الرجال، ومعلوم أن المرأة قد يترخص في حقها أكثر مما يترخص في حق الرجل، مثل الضرب بالدف لا يجوز للرجال لا في النكاح ولا في العيد ولا في غيره، ولكن النساء يحل لهن ذلك نظرا لما جبلنا عليه ولمغايرتهن للرجال في الطبيعة والخلقة. ولذلك تجد النساء يستوهن كثير من الأمور الطارئة أكثر من الرجال. فالحاصل أن الرجل لا يجمل ولا يحسن به أن يصفق ولا يصفر، لا يحسن به هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء كبر، وإذا تعجب من شيء سبح، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصفق ولا يصفر، حاشاه من ذلك، ولم يكن كذلك أحد من أصحابه. قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ذوقوا العذاب يعني كالذي وقع لهم في يوم بدر. وإذا كان الإنسان يقاسي شدة الألم والعقوبة فإن ذلك يعبر عنه بهذا، يقال له ذوق إنك أنت العزيز الكريم، حتى ذاقوا بأسنا، مع أن ذلك لا يقع، مع أن ذلك إنما يقع على أبدانهم أو على نفوسهم، والذوق معلوم أنه في الأصل يختص باللسان، ولكن صار يعبر عنه بكل من وجد غب شيء وألمه فإنه يقال ذاقه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال محمد بن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان، حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ بن سعد بن معاذ. في النسخة المحققة لابن جرير الشيخ محمود شاكر ذكر أنه هكذا وجدها في الأصل، يعني سعيد، ثم راجعها وأثبت الصحيح. قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا، ففعلوا. قال ففيهم كما ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنزل الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، إلى قوله هم الخاسرون. على كل حال هذه الرواية لا تصح، وكما ترون يعني عامة هذه الروايات من المراسيل، ومعلوم أن المشركين حينما خرجوا في بدر وفي أحد أنفقوا أموالهم أموالا طائلة في الصد عن سبيل الله عز وجل، ومعلوم أنهم في مسيرهم إلى أحد كانوا في كل يوم يذبحون نحو عشر من الإبل، وقد قسموا هذا على كبرائهم، وكان آخر يوم الذي هزموا فيه ولم يأكلوا طعامهم في ذلك اليوم، وإنما قتلوا وأسروا وهزموا شر هزيمة، كان على العباس بن عبد المطلب، وكان معه الأواقي من الذهب التي كان قد أعدها لهذا الغرض، كان عليه اليوم الأخير اليوم الهزيمة على العباس، المطعمون من قريش. فالحاصل أن المسلمين أسروه وأخذوا ما معه من المال وطالبوه بالفداء بعد ذلك. فالحاصل أن الله عز وجل يقول إن الذين كفروا، وهذا لا يختص بهم بل هذا في كل الكفار، ومعلوم أن الناس أسرى لعقائدهم وأفكارهم ومبادئهم، فهم ينفقون في سبيل نصرتها وإعزازها ونشرها بين الناس، ينفقون نفيس الأموال بل يبذلون المهج كما جاء هؤلاء للقتال، وأصروا عليه وهم على باطل، فينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، سواء كان في ميدان المعركة أو في غير ذلك من الميادين الإعلامية وميادين أي ميدان يمكنهم أن يصدوا فيه الناس عن الدين فهم لا يدخرون جهدا. لكن الله عز وجل قد أخبرنا عن النتيجة مقدما، فسينفقونها، ما قال فقد ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون أحيانا وأحيانا، لا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والعبرة بالنهايات، العبرة بالنهايات لا بكمال البدايات، العبرة بالنهاية. فإنما يعرف حقيقة ذلك بالنظر في العواقب، وهذا معلوم ومشاهد إلى يومنا هذا. عبدة الصليب كم أنفقوا في حرب العراق إلى اليوم؟ كم من المليارات؟ باليوم الواحد كم نفقتهم؟ وفي الشهر كم ينفقون؟ إحصاءات أرقام فلكية، شيء هائل. وأين هي؟ أين هي؟ وماذا جنوا؟ ومن تتبع ونظر إلى أحوالهم وما يعرض من الفتك الذي يجري بهم، أحيانا قد يرحمهم، أحيانا قد يرحمهم المساكين، مساكين، إنسان ضعيف يدبر ثم بعد ذلك يكون تدبيره حسرة عليه. هذه الأمور إذا تدبرها المؤمن وعرفها وتيقنها فهي أصول ثابتة ينبغي أن يبنى عليها النظر والتفكير والإصلاح والتفاؤل. أيضا لو جلس إنسان يتتبع جهود الكفار، جهود أعداء الله عز وجل فقط في الجوانب الإعلامية مثلا والأرقام الفلكية وعدد القنوات بجميع أنواعها، القنوات التنصيرية، القنوات الإباحية، القنوات التضليلية، القنوات اللهو وما أشبه هذا، فإن قد يصاب بالإحباط الشديد لما تجمعت الجهود وتضافرت. يا الله، خرجت قناة واحدة أمام هالكم الهائل من القنوات، وقناة أخرى تنادي وتستغيث ستعلن إفلاسها، هؤلاء بهذه المثابة. فإذا نظر الإنسان في هالأرقام يصاب بالإحباط الشديد. لكن إذا تذكر مثل هذه الآيات فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، إذا كان الإنسان نيته مشوبة وهو يريد أن ينصر دين الله عز وجل لكن النية مشوبة في عمله في الدعوة أو في، فالبركة تكون قليلة والنتائج ضحلة وما أشبه ذلك. فكيف إذا كان يعبد الصليب ويعادي الله ويلعن أولياءه ورسله ويحاد الله عز وجل بالشرك، وش تكون هذه نتيجة له؟ في المحق والسحق. أهل الربا ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحقه. ولذلك اسألوا عبدة البنوك وأهل الربا وش يبقى عندهم، وش عندهم، وش حصلوا على رواتبهم العالية جدا. فهذه أمور لا بد من النظر فيها، ولا بد أن تكون أصولا في التفكير، وهي من أعظم مقومات التفاؤل. وإلا كل ما أغرق الإنسان في النظر في الجزئيات وتتبع التفاصيل فيما يتصل بجهود أعداء الله عز وجل وما عندهم من قوة وأرقام وإحصاءات وأشياء من هذا القبيل، تجد النتيجة الإحباط الكامل واليأس، فهذا غير صحيح. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والله المستعان. صلى الله عليك. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عيينة وقتادة والسدي وابن أبزاء أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا أسهل، نزلت في أبي سفيان، تعرفون مثل هذا الأسلوب ليس صريحا في سبب النزول، يعني هذا ممن تشمله الآية، نزلت فيه، نزلت في المطعمين من قريش، نعم، في قصة بدر، نزلت في مجيئهم إلى أحد بالأموال وبالأحابيش الذين جاءوا بهم، نعم، هذا كله داخل في هذه الآية. وكذلك أيضا ما يقع من الكفار في كل زمان، إن الذين كفروا، من قال إن قريشا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا، فهذا يشمل جميع الكفار، والاسم الموصول من صيغ العموم كما هو معلوم. ايش معنى الأحابيش يا محمد معاذ؟ كيف؟ من القبائل اللي حول مكة، ليسوا من الحبشة. بعض الناس يظنهم جابوا أهل الحبشة ولا الأرقاء من أهل الحبشة، لا لها علاقة، قبائل عربية. وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر، وعلى كل تقدير فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصا، فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم، ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة، حيث لم تجد شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين. فهذا الخزي لهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ليميز الله الخبيث من الطيب، فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء، وليميز من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول عن ذلك، كقوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الآية. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم، وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه، أن يجمعه كله وهو جمع الشيء، أن يجمعه كله وهو جمع الشيء بعضه على بعض، فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. يعني أن الله عز وجل قدر ذلك لحكمة، وهي أن يتميز الناس، لأن بذل النفوس والأموال في سبيل الله عز وجل أمر شاق في غاية المشقة. الله تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وأقدر هؤلاء الكفار وأنهض عزائمهم من أجل قتالكم وبذل الأموال في الصد عن سبيل الله. فالله عز وجل يبلو المؤمنين بالكفار، ويبلو الكفار بالمؤمنين، ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أهل النفاق في هذه الأعمال والعبادات الشاقة، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب، وفي قصة أحد أيضا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل في أحد والله وليهما. وقال في الأحزاب: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. قيل: هم هؤلاء بني سلمة الذين انهزموا في أحد فندموا، فعاهدوا الله عز وجل ألا يعودوا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. هؤلاء هم الذين كانوا يقولون، أو منهم من يقول عن بيوتهم بأنها عورة، وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. فالحاصل أن بهذا تميز، ظهر النفاق، وعبد الله بن أبي رجع بثلث الجيش في أحد، والمنافقون ماذا كانوا يقولون في يوم الخندق: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق من إلى آخر الآيات. فيتميز الخبيث من الطيب، يتميز الكفار من المسلمين، وهذا التمايز في الدنيا يحصل به التمايز في الآخرة، والله عز وجل يجعل عاقبة أهل الإيمان إلى الجنة وعاقبة الكفار إلى النار، يحشرهم إليها، يضمهم ويجمعهم، نعم، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم بعض فوق بعض، وهذا فيه إهانة لهم وفيه، نعم، الله المستعان. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم. نعم، يعني هذا لا يحد كما يقول بعض المفسرين، إن ينتهوا عن قتالكم يغفر لهم ما قد سلف، فإن الانتهاء عن القتال وحده لا يكون سببا للمغفرة، إنما الذي يكون سببا لمغفرة الذنوب هو الإسلام والتوبة، فلا يوجد شيء يكون سببا لمغفرة جميع الذنوب إلا الدخول في الإسلام، وهذا دليل على أن ما عمله الكفار جميع ما عمله أن بمجرد الدخول في الإسلام أنه يغفر لهم تلك الذنوب، وإن لم يستحضروا توبة منها، لأن الآية ليس فيها هذا التفصيل، ولا يوجد شيء تذهب به جميع الحسنات إلا الردة، ارتد ومات على الكفر ذهبت جميع الحسنات، إذن هو الدخول في الإسلام إن ينتهوا يعني عن الكفر. كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. نعم، هذا الحديث في الصحيحين وليس في البخاري وحده، ومحمل هذا الحديث، نعم، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قد يفهم منه أنه إذا أساء بمعنى عصى أنه يؤاخذ بأعماله التي كانت في الجاهلية، وهذا ليس مرادا والله تعالى أعلم، لأن النصوص منها هذه الآية التي قبل كنا نتحدث عنها، وتدل على أنه يغفر لهم جميع الذنوب، ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وبعض أهل العلم قال إنه إذا دخل الإسلام وهو مصر على بعض الذنوب، مصر على بعض الذنوب لم يتب منها كالزنا مثلا، فإنه لا يغفر له ما قارف في الجاهلية من هذا النوع من المعاصي، وهذا رواه ابن هانة عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن على كل حال الذي عليه عامة أهل العلم أن الكافر إذا تاب تاب الله عليه، إذا دخل في الإسلام فإنه يغفر له جميع الذنوب. طيب، ما معنى من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام؟ الذي يظهر والله أعلم والذي عليه عامة المحققين أن المراد به من أحسن في الإسلام، أي أنه لم يبدل ولم يغير ولم تحصل منه ردة أو نفاق، إنه أن أحدا دخل في الإسلام ثم ارتد، أو أنه دخل في الإسلام رياء أو نفاقا، فمثل هذا لا يغفر له الذنوب. لو أنه دخل في الإسلام صادقا ثم بعد ذلك حصل له نفاق ثم صار منافقا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. فإذا حصل منه مثل هذا فإنه لا يغفر له ما سبق. ويقول من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، هذا معناه، هو الذي عليه الجماهير من أهل العلم عامتهم، يشبه أن يكون إجماعا، الله أعلم. وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها، وهذا واضح وصريح. كذلك حديث عبد الله بن حديث عمرو بن العاص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع الإسلام في قلبه فقال ابسط يدك يا رسول الله بايعك، فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو بن العاص رضي الله عنه يده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما لك، فقال استغفر لي. وفي بعض الروايات أنه ذكر أن له ذنوبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، فهذا واضح، ما قال له توب من كل ذنب من الذنوب التي عملتها حتى يتوب الله عز وجل عليك. وقوله وإن يعودوا أن يستمروا على ما هم فيه فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. والسنة هي الشيء الثابت، لكن هذه السنن لا تقاس باليوم والسنة والعشر سنوات يا جماعة. وإذا بغيت تعرف كيف تقاس هذه الأشياء وكيف تعرف فتذكر، انظر إلى صفحة التاريخ كاملة، وين التتر؟ جيب لي تتري واحد فقط نراه، نريد أن نرى تتريا فقط نراه، نعرف كيف ملامحهم. الأخوان اللي يجونا من الجمهوريات طلابا في الجامعة الإسلامية، كنا في بلد اسمها تترستان، كنا نسألهم أنتم التتر؟ فيتبرؤون ينفضون ثيابهم يقول لسنا التتر، يقولون لينين هو الذي أطلق عليهم هذا في مناسبة من المناسبات أراد أن ينفر الناس منهم، يقول لسنا نحن التتر. وينهم طيب التتر؟ وين تلك الجيوش العارمة والهمج اللي هجموا على بلاد المسلمين؟ أحد منكم رأى تتريا قط؟ وين الحملات الصليبية؟ الاستعمار الذي طبق جميع بلاد المسلمين، ما هو بلد واحد ولا بلدين، كل البلاد أظلمت إلا هذه البلاد، ومحاولات فشلت في جبال أفغانستان وبعض هذه لأنها صحراء قاحلة لا مطمع فيها ذلك الحين، والجبال أفغانستان. فالشاهد أنه انقشعت تلك السحابة، لكن اللي كانوا يعيشون في ذلك الوقت وجالس الاستعمار في بلدهم نحو 200 سنة و300 سنة و400 سنة كما في أندونيسيا، نحو 400 سنة ولا أعلم بلد فيها جمعيات إسلامية دعوية أكثر من أندونيسيا، ما أعرف. الجمعية الواحدة لها 100 فرع، الجمعية الواحدة عندهم معاهدهم فيها عشرات الآلاف، جموع 30 ألف طالب، 100 ألف طالب، وأرقام ومدن لهم أو قرى دعوية، قرى كاملة تدخل بوابه عالم آخر في الداخل. أندونيسيا 400 سنة الاستعمار، 400 كم جلس الاستعمار هنا قريبا في عدن، عدن هالقريبة كم جلس؟ اذهب إلى عدن وانظر إليها، أسأل الإخوان في عدن عندكم نصارى؟ الإنجليز ما تركوا شيئا ما فعلوا، ثم جاء بعدهم الشيوعيون وأفسدوا غاية الإفساد. يقولون نسمع أن عائلة واحدة تنصرت ثم بعد ذلك اضمحلت لا وجود لهم. كم جلسوا في عدن؟ وإذا ذهبت إلى عدن كأنك في هذه البلاد، الحجاب، لا ترى امرأة متبرجة سافرة تخرج هكذا، هذا عدن. فحضرموت أو صنعاء لا تقاس بعدن، ومع ذلك ما رأيت امرأة متبرجة أبدا، غاية ما هنالك إن ممكن تكون قد أخرجت وجهها، لكن هكذا تخرج هذا لا يوجد فيما رأيت، وهذا غريب. فالحاصل إن الإنسان ما ينظر إلى حدث معين ويكون هو نهاية التاريخ، هذا خطأ، تظلم الدنيا في عين الإنسان ويأس ويبتئس. فالله المستعان.